السؤال الثالث عشر، لم أفهم ماذا يريد السائل بالضبط من سؤاله عن الآية، فأرجو أن يوضح أكثر في المرات القادمة.